السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، هذا لقاء جديد مع كيف وأخواتها. بدأنا لقاءات كيف وأخواتها مع التوحيد، وكيف نوحد الله وتعلق القلب بالله جل جلاله، ثم انتقلنا إلى المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف نحبه وكيف نتابعه وكيف نكون من أتباعه وكيف نكون معه في الدنيا لنكون معه في الآخرة. ثم تبعا لأركان الإسلام الشهادتين كما بدأنا، أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المتابعة. ثم وأن تقيم الصلاة. نبدأ في قضية الصلاة، والصلاة عمود الدين. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه التي إذا انفك عنها انفكت صلته بربه جل جلاله. وللصلاة مدخل هو الوضوء، فلذلك سنبدأ في قضية الوضوء. وقبل أن أبدأ في قضية الوضوء، لكي لا ننفك عن الأحداث ولا ننفك عن الواقع، أحب أن أقدم نصيحة في دقيقة لمن شغلوا أنفسهم فيما يحدث لإخواننا في لبنان. أسأل الله جل جلاله أن ينصر المسلمين. اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين. شغلوا أنفسهم بقضية الشيعة وقضية فلان حسن نصر الله وقضية فلان وعلان وتركان، ونسوا إسرائيل، أسأل الله أن ينتقم منهم. نسوا اليهود وظلنا مشغولين، وهؤلاء حين يضربون ويقصفون ويقتلون لم يفرقوا بين شيعي ولا سني ولا نصراني، حتى لم يفرقوا، ضربوا الكل وقتلوا الكل وآذوا الكل ودمروا الكل. فلا يتلاعبن بكم الشيطان إخوتاه، واتقوا الله. فليكن دعاؤنا للمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين، اللهم رد كيد المؤذين، اللهم دمر اليهود والمجرمين. هذه خلاصة القضية. نرجع إلى الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور الوضوء أو الطهارة عموما، شطر نصف الإيمان. انظر إلى خطورة هذه القضية. ولذلك إذا بدأت معكم في قضية الوضوء وسيتلوها بإذن الله تعالى الصلاة، ولن يستمر الأمر فقهيات، بل كيف نربي أولادنا، كيف أعامل زوجتي، كيف ندير البيت، كيف نكسب رزق حلال، كيف وأخواتها، ستكون كلها كيف. لكن في قضية الوضوء، الوضوء هو القضية الأهم، مش الوضوء الطهارة، هي القضية الأهم في حياة المسلم. نصف الإيمان، نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. لأن الطهارة جزئين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فصارت طهارة الظاهر نصف الإيمان، لأن الإيمان طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر من النجاسة والخبث، وطهارة الباطن من الشرك والخبث. فطهارة جزئين، نصها نصفها طهارة الظاهر، طهارة الظاهر. أيها الإخوة، ابتداء أحب أن أقول لكم أنت على دين عظيم. دين الإسلام دين عظيم، دين عظيم. من أي جوانبه أتيته وجدت عظمة الدين، عظمة عظمة عظمة حقيقية. ولذلك حتى النهاردة والله كده وأنا بتوضأ عن صلاة الظهر، قلت سبحان الله العظيم، يعني حسيت بانتعاشة انك تغسل ايديك وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وذراعيك، تمسح رأسك ورجليك وتغسل رجليك. حسيت بانتعاشة، انتعاشة حقيقية. قلت يا خسارة اللي ما بيتوضاش. انا مش متصور صراحة في واقعنا وفي حياتنا ان في مسلم ما بيصليش، مش متصور ما بيصليش. وانا كتير ناديت انت ما بتصليش ليه، وحتى ساعتها قلت طيب، بيقول لي طب ما تزعقش، حاضر مش هزعق. لكن السؤال اللي احنا لسه عن سؤالنا، انت ما بتصليش ليه؟ طب من غير زق، من غير زق، ها انت ما بتصليش ليه؟ طب بالراحة واحدة واحدة عليك، بالراحة واحدة واحدة عليك، انت ما بتصليش ليه؟ مفيش اوطى من كده بقى. ما بتصليش ليه؟ ايه مبرراتك؟ مفيش يا ابني. ده نعيم ونعمة، زي بقول كده الوضوء، عارف الوضوء سبحان الله العظيم حلاوة جمال وزينة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حلية حلاوة، حلاوة المؤمن جماله، يعني اما تيجي يوم القيامة وتلاقي غر محجلين، البياض في جبين والبياض في الايدين والرجلين، حلاوة جمال. زي قلت لك كده حسيت النهاردة بانتعاشة. يا خسارة اللي ما بيتوضعش. فخد معانا بقى نمرة واحد، الطهور شطر الإيمان، ده نص الإيمان، نصف الإيمان موضوع الطهارة ده والنظافة. الطهارة التنزه عن الأخذار، النزاهة عن الأخذار. اتنين، أن الوضوء ده نهر، نهر لغسيل الذنوب. سبحان الله العظيم. شوف لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك انت لما تتوضى، طب لما تتوضى وتاخد المية، ها وانت بتاخد المية دي وتيجي تغسل، خدت بالك ازاي الذنوب بتخر زي المية دي ما بتخر كده؟ طهارة. هناخد فاصل عشان الاذان. ربنا يهديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم أيها الإخوة، الإسلام دين عظيم، وكتير في موضوع الوضوء ده بالذات أحس أن دخول الجنة سهل جدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله العظيم. يبقى هي القضية فيه أن مثل وضوئي، يعني مثل وضوئي، أنك تتوضأ زي وضوء النبي، الاثنين مع بعض، هتتوضأ زي وضوء النبي، اثنين تنطق بالشهادتين فبفتح شفتيك تنفتح أبواب الجنة. لكن مشكلتنا في حياتنا ان احنا ما بنتقنش اعمال العبادات. يعني انا لما اجي اتكلم عن الوضوء، احنا لسه ما اتكلمناش عن الوضوء، لما اجي اتكلم عن الوضوء عايز اتكلم الاول عن المية. المية اللي انا بتوضى بيها، نعمة ربنا سبحانه وتعالى في المية، ان انا انظر للمية نفسها، ان انا ابص لضوافري، لعيني، لسناني، علشان ازاي تتساقط الذنوب منها. كتير خطر بالي اقول ان ربنا عايز مننا، ربنا يريد منا ان احنا نفضله شوي، نفرغ له وقت، يبقى عندنا نوع من انواع الاهتمام الحقيقي، الاهتمام الحقيقي بالعمل الدين. قبل ما ندخل في موضوع الصلاة، دخلت مسجد اصلي، فالمهم فوجئت واحد لابس ترينج سوت، واحد لابس بيجامة نوم، واحد لابس جلابية نوم، واحد لابس لبس مزيت وجاي من الورشة، والتاني والتالت. حقيقي الكلام ده والله حصل يوم الاثنين اللي فات، وبص كده مش لاقي حد متزين متجمل لله، مش لاقي، ما لقيتش في المسجد كله. ابص كده يمين وشمال، يا جماعه احنا داخلين بيت ربنا، داخلين لربنا، هنقف بين ايدين ربنا. انت متخيل يا مصلي، يا اللي رايح تصلي، انك انت تقف قدام الله، الله العظيم جل جلاله، ينصب وجهه الى وجهك في الصلاة؟ انت متصور الوضع ده شكله ايه قدام مين؟ وفجأة في الصلاة اللي تليفونه رن، واللي بيهرش، واللي بيحرك، واللي بيظبط نفسه، واللي بيعمل هدومه، واللي بيلعب في شعره، واللي بيلعب في حيطه. احنا ما بنعرفش نعبد ربنا الحقيقة. انا ما بتكلمش دلوقتي في مسألة يعني الصلاة باطلة ولا مش باطلة، في واجب ومستحب ومندوب وحرام ومكروه، مش ده الموضوع. ده انا بتكلم في اللي بيحب ربنا وعايز يبقى في اعلى درجة من الجنة. احنا عمالين ندعي ايه؟ اللهم انتقم من اليهود، اللهم كف كيدهم، اللهم ابطش بهم، لكن دعائنا مش مستجاب. ليه؟ لان الدعاء مش اي دعاء. واثر انس بيخوفني وبيطمني وبيعلمنا المسؤولية. أنس بن مالك بيقول إيه؟ يأتي على الناس زمان يدعو الرجل منهم ربه للناس، فيقول الله عز وجل: سل لنفسك أعطك، أما الأمة فأنا عليهم غضبان. شفت الاشكال ده؟ بهرني قول انس ده رضي الله عنه، انس بن مالك الصحابي، اطلب لنفسك اديك، اما تطلب للامة للناس لا، انا عليهم غضبان. الامة فيها صالحين كتير، وكنت كثيرا ما اتساءل بقى، يعني الاتنين مليون اللي يوم عرفة واقفين على جبل عرفة بيدعو ربنا ما فهمش واحد مستجاب الدعوة. ربنا يكشف بدعائه الغمة عن الامة دي، الامة المنكوبة المهزومة المأذية. فالجواب هنا ان الامة فيها فيها صالحين كتير، فيها أولياء كتير، لكن ربنا يريد توبة عامة من الأمة كلها، مش أفراد، توبة عامة من الأمة، لأن الخبث زاد. وإحنا أوشكنا في فضفاضة بقى إن إحنا نتكلم عن عباد الله الصالحين اللي تهلك الأمة بدونهم. الشاهد نرجع لأمر الوضوء، إن إحنا محتاجين وقت، ومحتاجين تركيز، ومحتاجين فهم، ومحتاجين حب عشان نتوضى بحب. محتاجين إن إحنا نتوضى بحب، حب لله سبحانه وتعالى، حب حقيقي، إن أنا أبدأ وأنا بتوضى كده إحساسي بحب ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا بتهيأ. عارفين العروسة اللي بتتزين يوم فرحها عشان تقابل عريسها اللي بتحبه، أهو كده الواحد وبيتوضى، هو قبل ما يصلي بيتطهر وبيلبس ويتطيب. ربنا أمرنا بكده، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. بتطيب وتجمل وتزين علشان رايح لحبيبي هصلي. يبقى نمر واحد، الطهور شطر الإيمان. اثنين، جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثلاثة، نهر لغسيل الذنوب. من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بأستيك، مفيش، غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم، انا مش عارف انت ليه ما اتغفرت لكش حد دلوقتي، مش عارف تتوضى، مش عارف تصلي ركعتين، لم تحدث فيما نفسك. ثلاثة او اربعة، السبق الى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تيجي عم محمد شوي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا بلال، لقد دخلت الجنة البارحة. دي اعتقادك برضو ان النبي دخل الجنة، دخل الجنة في حياته هذه صلى الله عليه وسلم. يا بلال، اني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة. سمعت صوت رجليك، صوت نعالك ماشي قدامي في الجنة، بما هذا؟ فقال بلال في بعض الحديث: ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت، وما توضأت وضوءا إلا وصليت له ركعتين. بهذا بلغت، إن الواحد دايما متوضي. قال رسول الله، خد نمرة خمسة بقى، خمسة: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحفاظ على الإيمان، إنك أنت تبقى مؤمن، الحصول على لقب مؤمن، على وصف مؤمن، الحفاظ على الوضوء. كل ما تحدث توضى، كل ما تحدث توضى، كل ما تحدث توضى. تعب، انا في اول مرة هنتوضى هتشوفوا ان احنا هناخد وقت في عملية الوضوء والاستعداد للوضوء، هناخد وقت في الوضوء والاستعداد للوضوء. اول مرة هنتوضى هناخد وقت، لكن مع التدريب، عشان لازم استحضار النيات اللي بقولك عليها دي. نمرة واحد، لازم تبقى مستحضر نية ان الطهور شطر الايمان. نمرة اثنين، غسيل ذنوبك. نمرة ثلاثة، السبق للجنة. نمرة اربعة، حلية المؤمن. نمرة خمسة، مفتاح ابواب الجنة. ستة، استشعار القيام بين يدي الرب، فلابد ان تكون طاهرة. شعورك انك واقف قدام ربنا. مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم أقبل على جدار فتيمم ثم رد عليه وقال: أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهارة. مش بقول لك الإسلام ده دين عظيم؟ دين طهارة، دين نظيف، دين بيحب النظافة. إن الله جميل يحب الجمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب إن هو ما يقولش كلمة الله الله إلا على طهارة وهو متوضي. سبحان الله العظيم، هي دي الطهارة. الطهارة الحقيقية إنك تبقى إنسان طاهر دايما، متوضي دايما، نظيف دايما، حلو دايما، جميل دايما. ده ديننا، دين الجمال والطهارة والنظافة والإقبال على الله سبحانه وتعالى في أحسن هيئة. سبعة، تزكية وترويض وتطهير للأعضاء. يا إخوة، في الدنيا دي احنا ماشيين، واحنا ماشيين في الدنيا بنفاجأ ان مزيكا صاخبة بتخرم ودنا، بنفاجأ ان فتيات متبرجات بيأذوا عيوننا، بنفاجأ ان قاعدة بتضطرنا ان احنا نقذر لساننا، بنفاجأ ان احنا بنمد ايدينا فتتوسخ ايدينا، ونمد رجلينا فتتوسخ رجلينا، وهكذا. الاعضاء دي اللي ربنا انعم بيها عليك، وانا قلت لكم قبل كده، بص لضوافرك، بص لرموشك وجفونك، بص لايديك ولشعرك ولودانك والرجليك، نعم، قول الحمد لله. النعم دي محتاجين نحافظ عليها. سبحان الله العظيم، يذكر عن بعض السلف وكان في عشر الثمانين، يعني راجل عنده 86 87 88 سنة 85 سنة، وكان ماشي مع تلاميذه، فاعترضتهم قناة ماء، جدول مية جنبية، ترعة صغيرة، ففكروا ينظرون، فجمع ثيابه وقفز فصار على البر الآخر. رجل عنده 85 سنة ويقفز يعدي ترعة ماء جدول، فعاتبه أصحابه في ذلك: ايه يا عم، تقع تتكسر، انت عندك 80 سنة عجزت خلاص. فقال: يا بني، هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. كلنا يذكر ايام زمان اجدادك، كان يقول لك عينه، جدي مات وعينه زي الصقر، يشوف مش عارف فين، يكسر مش عارف ايه بسنانه. النهاردة الاطفال بيعالجوا لهم سنانهم، اشياء عجيبة. ليه؟ لان السنان دي كانت حلال فما سوستش، والعينين دي ما شافتش حرام فما فسدتش، الايدين دي ما تمدتش الحرام فلسه بصحتها، الرجلين دي ما مشيتش الحرام فبقوتها. قال له: يا بني، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الأعضاء دي ازاي نحافظ عليها والذنوب واردة؟ احنا كيف بقى واخواتي، كيف نحافظ عليها واحنا بشر؟ لسنا مطالبين ان نكون ملائكة لا نعصي، نحن بشر نخطئ ونعصي، اننا كلما عصينا ووسخناها نطهرها. ازاي؟ بالوضوء. هيجي معانا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا كده، ها، ان هيجي معانا الحديث ان العبد المؤمن اذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره مع الماء او مع اخر قطر الماء. اخر قطر مية، نقط المية اللي نازلة دي واخدة الذنوب، طهرت الايدين، خرجت الذنوب من تحت الضوافر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا غسل وجهه خرت ذنوبه التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من تحت اشفار عينيه. من تحت اشفار عينيه، من جوه اشفار عينيه تخرج الذنوب، من النني، من الشبكية تخرج الذنوب، تتغسل الصور القذرة اللي شافها بعينيه. هو ده الوضوء، لما يبقى وضوء تطهير للأعضاء، تزكية للأعضاء، ترويض للأعضاء، إن أنا أروض عيني إنها ما تشوفش حرام، ترويض. كل الشباب اللي بيسأل أغض بصري إزاي؟ مش قادر. أنت مش شايف الناس عاملة إزاي في الشوارع؟ روض عينيك انها ما تشوفش. الناس اللي روضوا انفسهم بتوع لعيبه الكوره، مش بتاع لعيب كره السله اللي بيحذف الكوره، مش يتعلمها دي؟ السواق اللي بيسوق العربيه مش يتعلمها دي؟ مش سواق هو كده؟ ترويض، ترويض النفس، عايزين نروض عينينا ونروض ودنا ما تسمعش الا الصح، ونروض ايدينا، نروض لساننا ما ينطقش الا الصح، نروض رجلينا. الترويض ده بدايته من هنا، تنظفها بصفه مستمره، لان تراكم الذنوب بيجيب الصدى وتتكسر وتفسد. تزكيه وترويض وتطهير الاعضاء، ثم الرباط. حديث جميل جليل رائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم يا إخوة، النهاردة الناس اللي عايزين يرابطوا في سبيل الله، قلت كتير احنا عايزين نحافظ، وكل مسلم في كل قطر من اقطار الارض يحافظ على بلده. عايزين نحافظ على مصر، واللي في السعودية يحافظ على السعودية، واللي في البلاد التانية في كل بلد يحافظ على الحتة اللي هو فيها. المحافظة عليها، الرباط هنا، ان احنا نكون عباد ربانيين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لان احنا متكتفين مش قادرين نعمل حاجة، فده حلها الوحيد ان كل واحد يبقى مسؤول، مسؤول مسؤولية شخصية لوحده عن بلده. ده نوع من انواع الرباط. الرباط قلت لكم يا جماعة ان احنا محتاجين وقت. انا بقول لك اهو، انك انت لما تيجي تتوضى اقعد وبص للمية وبصي لايديك هتتوضى، هتغسل، هتنظف، هتتوب، هتخرج ذنوب. فلازم التهيئة النفسية، الاستحضار الذهني، التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. انا عايزك تتصور وانت بتغسل ايديك ازاي الذنوب بتخر خارجة من تحت ضوافرك، شايفها. هي دي مهمة جدا وخطيرة. الرباط، الرباط اللي بندور عليه اسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره، حتى لو كانت المية باردة والدنيا برد، حتى لو كانت الدنيا حر والمية نازلة من حنفية سخنة، العكس بالعكس اهو، حتى لو كانت المية قليلة، اسباغ الوضوء على المكاره، حتى لو ما كانش فيه وقت افضي وقت. مفيش وقت يا عم الشيخ، مفيش وقت ليه؟ امال الوقت راح فين؟ الوقت وراك ايه؟ تقول لي وراي، وراي حاجات كتير. حاجات كتير زي ايه؟ شغل ايه؟ ايه اللي شغلك عن ربنا؟ مش لاقي يتوضى عشان مش فاضي، مش فاضي وراه ايه؟ شغل ايه؟ ايه الشغل اللي يعطلك عن ربنا؟ سبحان الله العظيم. انا عايز الوضوء يبقى بحب. عشان كده بناخد النقطة الأخيرة، أو شوف كاتبينها على الكمبيوتر أحسن الناس تفكر إن عشان هم مش موجودين مش هنعرف نكتب على الكمبيوتر ولا حاجة. صباح الفل. الأخيرة، على الوضوء علامة مميزة، الوضوء علامة مميزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، وهل تعرفنا؟ الناس كتير والكل حفاة عراة غرلا، هتعرفنا ازاي في وسط الملايين المليانة من الناس دي؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل بهم دهم فيها خيل غر محجلين، أكان يعرفها؟ الغر البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض في يديه ورجليه. قالوا: نعم. أرأيتم لو أن خيلا به دهم فيها خيل لرجل غر محجلين، أكان يعرف خيلا؟ قالوا: نعم. قال: أعرفكم يوم القيامة بآثار الوضوء. علامة مميزة، غر محجلي، وش جبهتك هتبقى منورة، وشك منور من الوضوء، وإيديك ورجليك منورين من الوضوء. عشان كده كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ شرع يطيل تحجيله حتى يشرع في العضد، يطلع لفوق فوق حتى يشرع في العضد. هنتوضى المرة الجاية ان شاء الله، هنتوضى المرة الجاية بإذن الله تعالى، هنتوضى حقيقي. وانا عارف ان كل واحد عنده حوض وحنفية والوضوء مش هيبقى بالطريقة دي، لكن لازم نشوف بعينينا المية ازاي بتجري على الاعضاء، ازاي اسباغ الوضوء. يعني ايه اسباغ؟ ازاي تعميم العضو بالماء؟ ازاي اتباع اليد الماء؟ ازاي تخليل الاصابع؟ ازاي غسل البراجم؟ ازاي تخليل الشعر، تخليل اللحية؟ لازم كل ده نشوفه بعينينا علشان يوم القيامة يعرفنا سيدنا النبي. عشان دي بس؟ لا، وعشان نروض حواسنا، عينينا تنضف، ودننا تنضف، وايدينا تنضف، ولسنتنا تنضف، واسناننا تنضف. لما تسمع الحديث: اذا تمضمض خرجت ذنوبه من بين اسنانه. الله اكبر، شيء عجيب جدا. الوضوء، ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين طريق الهجرتين وباب السعادتين، بيقول ان كل عبد له طريق لربنا، ودي ربنا سبحانه وتعالى جعل الطرق اليه متعددة علشان كل انسان يوصل لربنا من الطريق اللي يسره له. في ناس يوصلوا لربنا من طريق القرآن، يفضل طول الوقت، انت ما عملتش حاجة النهاردة، يفضل طول الوقت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل طول الوقت يفضل طول الوقت مهتم بالقرآن، يحفظ قرآن، يقرأ قرآن، يعلم قرآن، يدرس قرآن. واحد تاني اهتمامه بالصلاة، واحد تالت اهتمامه بالصيام، واحد رابع بالحج والعمرة، واحد خامس بالعلم والتعليم، واحد سادس بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى، والتاني بخدمة المسلمين، واللي بعده بالصدقات والانفاق، وهكذا. كل واحد له سكة وصل منها لربنا بعد الفرائض. تخيل انت ان ممكن واحد يبقى سكته للجنة الوضوء، الوضوء، ان دماغه بقى تبقى كلها في ايه، في موضوع اتقان الوضوء. اذا الوضوء ممكن يدخل الجنة، جدا. هقول العشر نقط تاني. نمرة واحد، الطهور شطر الايمان. اتنين، لغسيل الذنوب والرجوع الى كيوم ولدته امه، غفرت ذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة، سبق للجنة. سمعت خشخشتك بين يدي يا بلال، قال ما احدثت الا وتوضأت. مفتاح لابواب الجنة الثمانية، دي نمرة اربعة. خمسة، استحضار المعية مع الله، لا اذكر الله الا على طهارة. ستة، تزكية وترويض وتطهير الاعضاء. سبعة، غرا محجلين يوم القيامة علامة مميزة. ثمانية، الرباط، ذلكم الرباط، رباط في سبيل الله. تسعة، جمال وزينة، جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. عشرة، حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله. يا سلام لو استحضرنا النيات العشرة دي وبدأنا نتوضأ، وميدان يتخض دلوقتي، مش هنبدأ في الوضوء، خلينا نبدأ المرة الجاية نتوضأ وضوء حقيقي. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.